إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد الإخوة الكرام نسلنا بفضل الله ونعمه وكرمه علينا مع كتاب الأصول الستة وشرح هذا الكتاب أو هذا المتن للعلامة محمد تمام الجامع. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا اهتمامه وأن يشكر للمسؤولين الذين قاموا على هذا الأمر وأيضا نثني بالشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس من باب من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. انتهينا الأسبوع القادم من الكلام الكلام على الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين وهذا أصل أصيل إذ الفرقة عذاب والاجتماع رحمة وقد كتب الله جل في علاه السداد والتوفيق مع الاجتماع ونهى عن التفرق فيه والكتاب قد أتى بالتصريح بالاجتماع الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة حيث قال الله جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فجمع بينهما في آية واحدة عفوا كما سنولي هذه الآية العظيمة الوقوف معها الشر والثانية قول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مع الاختلاف تذهب الريح. لكن إذا قلنا بأن الشرع يستنهي بالهمم ويحث على الاجتماع وينهى عن الفرقة وأن الفرقة عذاب فأي اجتماع محمود منشود مقصد مطلوب قد طلبه الشر وأي افتراق مذموم قد ذمه الشر وإلا فالحق كل الحق بأن الافتراق سيقع في هذه الأمة كونا كما سنبين والافتراق لابد أن يكون أيضا لأن أهل الدين قد فارقوا أهل الكفران. أما رأيت أن إبراهيم عليه السلام ماذا فعل مع قومي عندما قال إني براء منكم ما تعبدون بل قوم إبراهيم الذين آمنوا معه قالوا ذلك وأمرنا الله جل في علاه أن نتخذهم أسوة حسنة عندما قال الله تعالى في رسول لكم ولا لا كان يحفظ نص الآية قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب من ربي أن يستغفر لأمي فنهى عن ذلك وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وعثمان كل منهم ضرب أروع الأمثلة في مسألة الفرقة المحمودة لا الفرقة المذمومة هي الفرقة بين أهل الإيمان وأهل الدين وأهل الطاعة وأهل الخشوع والخضوع فرقة بينهم وبين أهل الكفران والعصيان الذين يتعبدون بالشيطان لا يتعبدون للرحمن. أما الأدلة التي استدل بها الشارح على الأمر بالاجتماع في الدين هو قول الله جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أولا إذا نظرنا إلى الشرع فسنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أمرا نتعبد به ولا حتى معاملة نتعامل بها إلا وفيها والثمر منها هو الاجتماع دون الافتراق. انظر إلى مظاهر الاجتماع فيما شرعه الله جل في علاه في الصلوات فالصلاة فيها ما فيها من مظاهر الاجتماع وعدم الفرق والافتراق، هذا أمر فعلي، لأنك إذا أردت أن تصل إلى الاجتماع فتعلم نظرا، ثم انظر إلى الأمثلة الرائعة التي ضربها الصحابة الكرام للاجتماع، وأيضا التشريع الذي شرعه الله لنا في علاء الذي ثمرته هو الائتلاف والاتفاق والاجتماع دون الفرقة والاختلاف والافتراق. في الصلاة، الصلاة هي أعظم يعني مثل ضربه الشرع للاجتماع دون الافتراق. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف ويقول استووا استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم، فهو أصالة يقول اجتمعوا على شيء واحد دون اختلاف. فانظر كيف أنه إذا تقدم صدر أحد المصلين عن الآخر هذه تسبب الفرقة بينهم وتسبب اختلاف القلوب وافتراق القلوب الذي به ضياع الدين. فيقول الرسول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربهم. وانظر كيف أن الأمر بالصلاة، فالله جعلت الصلاة من الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، خمس مرات في اليوم والليلة. عندما يقول بوجوب وفرضية الصلاة على الأعياد يقول لا بد أن نجتمع في المسجد جميعا كل يوم خمس مرات حتى تتدرب نفوسنا على الائتلاف والاجتماع دون الاختلاف ودون الفرق. أيضا من ذلك الجمعة، في كل جمعة هذه بالإجماع فرض على الأعياد، لابد أن يجتمع الجمع المسلم جميعا يستمعون إلى خطبة الإمام ثم يصلون صفا صفا جماعات كلهم يدل لسان حال كل مصلي الدعوة إلى الائتلاف والاتفاق دون الافتراق ودون الاختلاف. أيضا في الأعياد وانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض التي نهينا عن الصلاة ونهينا عن دخول المسجد أمرهن بالخروج حتى يظهر هذا المظهر العظيم، مظهر الاجتماع والائتلاف. قالت أم عطية رضي الله عنها وارضاها أمرنا بإخراج ذوات الخدور والحيض يشهدن دعوة الخير، أو قالت يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يكبرنا التكبير الرجال لكن بصوت منخفض، ونهى مسلم الحيض أن تأتي المصل وتعتزل الحيض المصل في خروجهن، مثل رائع للاجتماع والائتلاف والاتفاق دون الاختلاف. أيضا من مظاهر التشريع التي تدل على مسألة الاتفاق الحج، الحج والعمرة من أعظم مظاهر الاتفاق. انظر الوقوف بعرفة الجميع ظاهرا وبإذن الله يكون باطنا في عرفة، الكل سواسين بثوب واحد بطريقة واحدة بمنهج واحد بتعبد واحد بدعاء أو بطريقة واحدة في الدعاء، كل هؤلاء استووا في هذه الشعائر ليبين الله لنا في علاه أنه إذا أمر البشرية ما أمرهم إلا بالائتلاف والاجتماع دون الفرقة، فإن الائتلاف والاجتماع رحمة والاختلاف والافتراق عذاب. فإذا علمت من أن الشرع يعني قد حث وأمر بالاجتماع فلك أن تسأل، إذا قلنا بأن فواق الدين، إذا قلنا بأن سداد المرء، إذا قلنا بأن انتصار الدين، إذا قلنا بأن التمكين، إذا قلنا برضوان الله جل في علاه يوم الدين، ويوم الدين أقصد به الآخرة، رضوان الله يوم الدين بالاتفاق بالائتلاف بالاجتماع دون الفرقة، فما الأسباب التي يمكن أن أتخذها فتيسر عليها الاجتماع دون الافتراق ودون الاختلاف؟ هذه الأسباب نستنبطها من الآية التي قد استدل بها العلامة محمد أمان الجامي في الشرح على الاجتماع عندما قال أما الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين، فاستدل بقول الله جل في علاه واعتصموا تمسكوا عضوا على ذلك بالنواجذ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فجمع بين الأصلين الاجتماع والنهي عن الافتراق، الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق. واعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو كتاب الله جل في علاه، وهذا ورد عن كثير من الصحابة ابن عباس عن ابن أبي طالب في تفسير قول الله جل في علاه بحبل الله، وأصله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبل الله كتاب الله فيه الهدى والنور، فمن اتبعه فقد هدي ومن تركه فقد ضل. عمان تفسير حبل الله. ماذا قال ابن عباس؟ لا ما انا ما قلت لك تكلم. لا هو يعرف نفسه الذي كان شاردا. ليش انت شارد؟ انتبه، تعال تعال امام، ادخل، قدم ثلاث كراسي. انت من الفجر ما نمت؟ من السحر ما نمت؟ تعال قدم خلف الاخ الفاضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الله كتاب الله فيه الهدى والنور. كتاب الله فيه الهدى والنور، من اخذ به هدي ومن تركه فقد ضل. وهدي لدار عام، وتدخل فيها الاتفاق والاجتماع دون الافتراق. لذلك قال: من تركه فقد ضل، من اخذ به فقد هدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث: تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وهو الحبل، وهو حبل الله فيه الهدى وفيه النور، من اخذ به هدي ومن تركه فقد ضل. واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي. فان السبب الاول هو العرض للنوارز على كتاب الله جل في علاه. وكتاب الله فيه الهدى والنور، وفيه الطريق المستقيم، وفيه الشرع القويم، وفيه الدين القويم. قال الله جل في علاه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وايضا قال الله جل في علاه: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه، قال عليكم بكتاب الله، وتركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله جل في علاه اخذ اصيل. قال الشافعي رحمه الله: ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك من ترك كتاب الله ضل، ومن أخذ بكتاب الله جل في علاه هدي وقد فاز ونجا وأفلح في الدنيا قبل الآخرة. فكتاب الله لا بد من الرجوع إليه في التنازع، في الاختلاف، في أي شيء عمل لنا في هذه الدنيا. فكتاب الله هو المقياس الذي يبين لنا كيف الوحدة أو كيف الافتراق، ويبين لنا كيف النجاة وكيف الهلاك. قال الشافعي: ما من نازلة في هذه الدنيا إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال الله جل في علاه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه الى الله. يعني ايش فحكمه الى الله؟ طبعا ان كنت في السماء هل تجلس في مجلس الله جل وعلا يفصل لك فيه؟ ما معنى حكمه الى الله؟ حكمه الى كتاب الله جل في علاه، يعني حكمه الى ما فصل الله وفصل الله في كتابه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله جل في علاه، تنويها على التمسك بكتاب الله جل في علاه. واعتصموا بحبل الله. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبل الله وكتاب الله فيه الهدى، وكتاب الله يتضمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في كتاب الله الأمر بالأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويفسر ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أنه قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فإذا السبب الأول في الاجتماع هو كتاب الله جل في علاه، لن نجتمع على مثل ما نجتمع عليه بكتاب الله جل في علاه، لن تتفق قلوبنا إلا على كتاب الله جل في علاه، لن تتناسق أرواحنا إلا على كتاب الله جل في علاه، لن نتآلف، لن نتحابب إلا على كتاب الله جل في علاه. لا تدفع الفيلسوف الفلان ولا الفقيه فلان ولا العالم حتى البيولوجي ولا الجيولوجي الفلان، بل تأتلف القلوب وتتآلف ولا تتنافر على كتاب الله جل في علاه. الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني للاتفاق وعدم الافتراق وعدم الاختلاف التمسك بسنة السلف، العرض على سنة السلف بالنواجذ، لا أن يأتينا بعض الطوائف والأحزاب الحزبية الذين يقولون: دعوكم من السنة، السنة تفرق بين الناس، أنتم تقولون سنة والناس ترى سنة وبعضهم لا يراه سنة. قلنا: إذا حدت الطريق من أول الطريق فأنت إلى الاختلاف لا إلى الاتفاق. وسنبين أن هذا الاختلاف وهذا الافتراق سيكون كونا ولابد أن يقع. فلذلك لابد أن ننظر للنجاة التي بها الاتفاق الذي أمر به الله جل في علاه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة تجتمع عليها القلوب وتتآلف الأبدان، وبالسنة النجاح والفلاح والسداد والتوفيق ورضوان الله جل في علاه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك قد ترى القرآن مجيش الآيات الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أول القرآن إلى آخر القرآن. عندما يقول الله جل وعلا تصريحا وما آتاكم الرسول وما لفظ عاد، يبقى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من الأخذ به، عدم توقف حتى نرى عن يعني وافق القرآن أم لا، أو رد الأحاديث أو عدم الأخذ بها. هذه كلها مدعاة للافتراق كما سنبين أسباب الافتراق. إن الأسباب الاجتماع الأخذ بسنة الرسول. قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك مؤكدات ثلاث، لا يؤمنون، إذا أناط الله جل في علاه الإيمان باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إن لم يكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيمان. هل أصل الإيمان؟ بعضهم قال ذلك، بعضهم قال إذا اجتمعت الثلاث نقاط التي بيانها الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا تتوفر إن لم يتوفر الرجوع إلى الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المتنازع فيه ثم بعد ذلك الرضا بهذا ثم التسليم وعدم وجود الحرج في الصدق فهذا كفر. بعضهم قال ذلك، وابن القيم قال هذه مؤكدات ثلاثة على هذه النقاط الثلاث. لابد أن يرجع في النزاع وفي الخصام وفي الافتراق إلى أصل أصيل نبراس والذي يبين لنا العلامة الفارقة بين الحق والباطل، إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجد في أنفسهم حرج، ما يجد في أنفسهم حرجا مما يحكم به ويرضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات الضعيفة لا نسوقها احتجاجا لكن نسوقها استئناسا، هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجلان، رجل ينازع رجلا آخر، الرجل الأول من المنافقين والرجل الآخر من اليهود لترى أن أهل النفاق هم أضر الناس على أهل الإسلام. فكان قد تنازع فقال له اليهودي نختصم إلى رسول الله. اليهودي يقول له، يقول لأنه يعلم أن المسلم ما جاء إلا بالعدل وأن المسلم ما جاء إلا بما يرضي الله جل وعلا ولا مظالم فيه. لما بعث المسلم عبد الله بن رواحة للخرص في خيبر، تعرفون إيش الخرص؟ يحط في المي، ممتاز، بسمة، ها؟ بذرة، خذ رد اشرف، ممتاز من الأحجار، خذ اشرف أحسن الظاهر عطشان، مش ممكن يكون هذا إلا تكون عطشان، صدقني. تعرفون إيش الخرص؟ ما بيحطه في المي، لا، الخرص إنه بيعمل إيش؟ بينظر في الشجر فيقول هذه مئة شجر. لا لا خلي معك، خلي معك وأنا سأخذ منك، سأستعيد منك. الله يحسن إليك. هو الخرص إيش أبو من أنت؟ أبو عبد الرحمن؟ أبو عثمان. أحسن الظاهر إيه، ولا نعم الكلية. شوف أبو عثمان الخرص ما يأتي في الأرض في النخل فيجمع النخل فيعد مئة نخلة فيقول هذه مئة نخلة فيها ألف وسط مثلا بالظن، يعني هو عنده فراسة، رجل نقول خبير جدا، كأنا مثلا أجلس خبير أجل الكراسي هكذا أستطيع عدها، فلما عدها أقول الكراسي دي عليها كم شخص فيها كذا وكذا وكذا وكذا يبقى فيها مئة مثلا، أقول هذا المكان يسع 150 تلميذ. ده اسمه الخرص، ان انا اقدر الخارج من الارض او الخارج من النخل. ارايت الماء ينبت والظن لا ياتي يحيى، شو الفرق بين؟ فعبد الله بن رواحه لما ذهب ليخرص ارض خيبر ونخل خيبر ارادوا ان يعطوه رشوه عشان بدل ما يقول فيها 1000 نخله يقول فيها ايه 800 نخله، اذا يضع لهم 200 نخله على جنب فاعطوه رشوه. وهذا دأب اليهود نعوذ بالله من الخذلان. فقال لهم ما هذا؟ إني جئت من أحب الناس إلي، من يا ترى؟ من ممتازين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أبغض الناس إلي، من اليهود ممتازين، هذا بقى ذكاء خارق ممتازين. فقال إلى أبغض الناس إلي ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. فقالوا له هكذا خلقت السماوات والأرض، لابد من العدل. فلذلك اليهودية أيضا أن دين الإسلام والنصارى دائما هم يقرون بذلك، يقولون ما عشنا بعدل ولا بإطمئنان ولا بأمان إلا في ظل الحكم الإسلامي. أسبانيا كانت أروع أوقات حياتها التي عاشوا فيها هي عندما كان أهل الإسلام في الأندلس. الغرض المقصود بأن اليهودي قال نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافق يأبى، منافق أثر أنه أضر من الكافر، فذهب إلى الإسلام فحكم بينهم. قال الإسلام إذا حكم لا يحكم إلا ممتاز وإلا بكتاب الله، لأنه قال للعسيف، تعرفون العسيف، حديث العسيف حديث مشهور جدا في الصحيح، شامل النائم، ايش حديث العسيف؟ انت هو في حد نائم العسيف، ما تعرف العسيف؟ اول مره تسمع العسيف؟ ما احد فيكم سمع حديث العسيف في حال من الاحوال؟ المبتسم الذي امام صاحبه، حول احد على صاحبه. العسيف، العسيف هو الاجير، العسيف هو الاجير، حديث العسيف، حديث العسيف الاجير، رجل كان اجيرا عند رجل، فالمهم اتى امراته، حديث طويل في الرجل، ان السلام القصه لها، والشاهد الذي اريده ان السلام قالت له نعم اقضي بينكم بكتاب الله، نعم اقضي بينكم بكتاب الله، فبالعدل بكتاب الله. فحكم بينهما وكان الحق مع اليهودي، فحكم لليهودي، فالمنافق ماذا قال؟ نازع. يبقى هنا لابد من الرجوع الى النبي، وما اكتفى ايمان بالرجوع فقط، ولابد ان لا يجد في صدره حرج، ولابد ان يسلم تسليمه، فهو وجد في نفسه الحرج ولم يسلم تسليمه، لذلك كان من المنافقين. فقال الرجل لا والله لا ارضى بحكم رسول الله، ما ارضى الا بحكم ابي بكر. فذهب الى ابي بكر وقص عليه القصه، فابو بكر قال اما حكم بينكم رسول الله؟ قال ما ارضى الا بحكم، فحكم بينهما كما حكم من رسول الله، لأن الحق أبلج. فلما حكم بينهما قال المنافق لا والله لا أرضى، ده على ما في إيمان في قلبه، والله لا أرضى. ثم قال لا أرضى إلا بحكم عمر، والحمد لله أنه ما يرضى إلا بحكم عمر. فلما ذهب إلى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة، قال اليهودي تعرف هذا، ذهبنا إلى رسول الله ثم ذهبنا إلى أبي بكر، فقال عمر وترضيان بحكمي؟ قالوا نعم. فدخل فقال انتظراني دقيقة، فدخل فاستل السيف فأطاح برأس المنافق، قال هذا حكمي. طبعا المنافق وين بقى يتكلم؟ هينازع متى ويقول لليهودي نذهب لغير عمر؟ انتهى أمره. فهو رأى كفره أنه لم يرضى بحكم رسول الله ولم يسلم قلبه لذلك تسليما، فحكم عليه بالكفر. الغرض المقصود طبعا فيه ما فيه من النظر الكبير، هذه مسألة عويصة جدا. أنا أتكلم على المسألة في أن الائتلاف والاتفاق ترجع إلى أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزاع، واعتصموا بحبل الله فترى الحبل الممدود من السماء إلى الأرض كما ورد عن بعض الصحابة، وبل رواه مرفوعا عن السلف، والحديث لا يصح فيه انقطاع، هو حبل الله المتين الموصول من السماء إلى الأرض. هذا الحبل له سهمان طرفان، الطرف الأول كتاب والطرف الثاني سنة، وهما قرينان لا يفترقان ولا يتنازعان ولا يختلفان بحال من الأحوال، بل القرآن والسنة وحي كما سنبين. فإذا لابد من الاعتصام بحبل الله، فمن قال لكم اعتصموا بحبل الله قل الكتاب والسنة، فمن قال لكم نحن الآن جماعات ونحن الآن أوزاع ونحن الآن متفرقون وكل منا يزعم أنه على الحق، قلنا الشيء الوحيد الذي سيظهر العلامة الفارقة بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الرحمن وأولياء الرحمن وأهل البطلان وأهل الشيطان وأولياء الشيطان، هو الكتاب والسنة، لأنهما قرينان لا يفترقان بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعة الإسلام طاعة لله جل في علاه، بل وجعل له طاعة مستقلة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، زعم أقوام أنهم يحبون الله جل في علاه، فامتحنهم الله، أنتم تزعمون حب الله؟ الزعم باللسان سهل يسير، فلا بد من البراهين والعلامات التي تدل على محبة الله جل في علاه. ذلك قال الحسن البصري، فإن الله قد امتحن أقواما زعموا محبته بهذه الآية العظيمة، العلامة الفارقة بين أهل النفاق وأهل الصدق والإيمان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالعلامة الفارقة بين المحبة الصادقة والمحبة الزائفة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنتم تحبون رسول الله تعشقون رسول الله باللفظ المخالف الذي لا نقبله، إن كنتم كذلك فعليكم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله. إذا نحن ما زلنا ندور مع الاتفاق وأسباب الاتفاق والاجتماع، أول سبب والسبب الرئيس اعتصموا بحبل الله. وحبل الله المتين الواصل بين السماء والأرض له طرفان، طرف هو القرآن والطرف الثاني هو السنة. لذلك لما جلس الرسول كما حديث ابن مسعود خط خطوطا، خط خطوط عن يمينه وعن يساره، وخط خطا مستقيما، هذا الخط الواصل بين السماء والأرض، فقال هذا طريق الرحمن، هذا سبيل الله، هذا الصراط المستقيم، الطريق القويم، هذا الذي عليه الكتاب والسنة. وعلى كل خط من هذه الخطوط، على كل سبيل من هذه السبل شيطان، فمن أخذ يمينا أو يسارا فقد ضل، ومن صار على الطريق المستقيم فقد نجا. والطريق المستقيم كما قلنا لا يعرف إلا بالكتاب وبالسنة، والسنة علاقتها بالقرآن أنهما قرينان وأنهما لا يفترقان، بل السنة حاكمة على القرآن، والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، بما قاله عمران بن حسين وغير عمران بن حسين من الصحابة. يعني بإيجاز، السنة كالقرآن فهي وحي من الرحمن. قال الله جل وعلا اتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع ما يوحى إليك من ربك، ما لفظ عام، ما يوحى إليك من ربك يبقى ينزل تحتها الكتاب والسنة، لأن السنة أيضا وحي كما أن الكتاب وحي، لأنه قال اتبع، يبقى إذا هو سيتبع ما يقوله ويعمل به. إذا قال له أقم الصلاة يقوم الصلاة، إذا قال لهم زكوا يزكي، إذا قال لهم مثلا الحج، إذا قال لهم العبادات التي شرعها الرسول في المعاملات وفي غيرها تراه أول من يطبقها، لأن الله جل أمره اتبع ما يوحى إليك، والسنة من الاتباع. أيضا قال الله جل في علاه في سورة النساء، في سورة النساء وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم قبله. هذه نفس الآية قبلها تكملة الآية، وأنزل ممتاز، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة، وأيضا قال الله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طبعا الآيات بالإجماع هي السنة المتواترة، والحكمة هي السنة الأحادية. وأما الآية الأخرى قال الله جل وعلا وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم أمر الغيوب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الإخوة قد وصلوا إلى النوم، وأنت المفروض أصبح على اقتداء للمسادات بجانب كل آخر، هذه ممتاز. ايش يا شام استيقظت؟ ان شاء الله تسافر ما فيها كده. وين انت؟ وين في بلارة انت جالس؟ اسم المنتهي من الراحة اللي فيها الاخوة جاي جالس اجيبك الان. ما اسمه؟ طارق. يا طارق الخير، اللهم اجعله على خير. مين قرأ السنة؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ واذكرنا في بيوتكن، مش بيوتكم، بيوتكن الآية اللي تصدينا فين؟ وين تصدينا هنا؟ الله يهديك، الله يهديك. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ممتاز. آيات الله أنا قلت هي إيه؟ السنة المتواترة يا إخوة. والسنة المتواترة هو ده الخطأ اللي أنا وقعت فيه. والإخوة ما زالوا يشربون من الماء. ولابد تستيقظ. انا اوقع بكم فلا يقع احد منكم. يبقى اذا قول الله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن وانزلنا عليك الكتاب، الكتاب بالاجماع هو والحكمه. قال الشافعي ما وجدت احدا من علمائنا الا يقول والحكمه هي السنه. السنه الاحاديه، لان السنه تنقسم الى اقسام ثلاثه، سنه متواتره وسنه احاديه، طيب، وغريب هو تحت الاحاد ايضا. طيب هذه بالنسبة للسنة، لكن لست بصدد التفصيل الآن في هذا الباب، فهمت؟ فستتبين لما تريد. إذا قال الله جل وعلا وأنزل عليك الكتاب والحكمة، وجه الشاهد من أن السنة وحي من هذه الآية، وين؟ وجه الشاهد ثم وجه الدلالة. هات، ما اسمك؟ أنت؟ تنزاني او صومالي او ادخالي، المهم انت واحد من هؤلاء. ما اسمك اولا؟ عمر عبد ايش؟ عمر عبد الخالق. ربنا جعلنا جميعا عبيدا في ذلك في علاه، احسن الله لك يا عمر، انت مجتهد. ممتاز، هذا وجه الشاهد. وين وجه الدلاله؟ انا اكتفي منك بوجه الشاهد واحل على غيرك لياتينا بوجه الدلاله. ايوه دور عينك كيف ما شئت، شوف اللي مضايقك اللي تعبك في هؤلاء. احمد اخر واحد النايم، النايم الشامي، النايم ليه في واحد نايم ثاني اخر؟ مش وين انت؟ لا انت ممتاز يا عمر، تعال وين؟ انت متخفي ليش؟ ما رايناك في المجلس بحالك، اجب لنا. ارفع راسك يا عمر، انتوا بتلقنوه على السؤال كمان، هم ما سمعوش. انت ايقظته يا عمر ولا ايه؟ ها؟ تعرفه؟ تعرف هذا الرجل؟ هو الذي اصابك بهذا السؤال. ها؟ تفضل. ايش؟ ما تعرف. سهل جدا ما تعرف، ايش هو السؤال طيب؟ خلاص ما اريد منك الا هذا. وايش السؤال؟ وايش؟ وايش؟ والشاهد؟ انت ممن يتلقن فيلقن؟ في احد لقنه؟ ما في؟ طيب خلاص انا ما اسمك؟ احمد. على سمي النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطيع الكلام معك، احل على غيرك ان يجيب. هذا انتقام بقى. بس عمر خلاص اجاب، نريد واحد غيره. رامي. وين رامي؟ ها انت زين، انت رامي؟ ما تبتسم ليه؟ ليش تبتسم عشان تستجيب؟ هات رامي اجابه. وانزل عليك الكتاب والحكمة. صح، وانزلنا عليك الكتاب والحكمة. ما في شيء وما في شيء مالك؟ طب احل عليه هو، احل عليه هو، ولا بلاش تحبه؟ احل تحيل عليه؟ لا انت ايش انت شوف خايف منك. طب احل على ما شئت يا رب. شيخ وليد، شيخ وليد شيخي، ما استطيع احل عليه، هتردني برضه، يبقى انتهى الموضوع، يبقى الدرس انتهى. وين هيثم الجميل هيثم؟ هيثم ها وين وجه الدلاله من الايه؟ انت الحمد لله انت طب خلاص انت تطوعت ماشي، انت لك سؤالان مركبان ان شاء الله. طب تعال تعال، وأنزلنا ده وجه الشاهد كما قال عمر. طيب نريد وجه الدلالة. أنزلنا نحن. طيب إيش وجه الدلالة فيه؟ ما نحن أنزلنا، ما أنا عارف إن نحن أنزلنا. وجه الدلالة وين؟ ما أتركك. وجه الدلالة لأنك تبرعت. والمتبرع لابد أن نقبل تبرعه. ما اسمه؟ عبد الله. خلاص أحل عبد الله طيب. وين احمد؟ احمد ممكن يرميني في نص الطريق فاذهب ماشيا، ما استطيع، شوف لنا واحد غير. وجه دلاله كتاب الله؟ وجه دلاله كتاب الله. تعال لي هنا. اي تعال لي. تعال لي. شوف تخيل واحد من دول الشيخ. تعال اسمع الكلام. تخيل واحد من دول الشيخ. يا حبيب اسمع الكلام، تخير واحد او اثنين وشوفها. اي ماشي تفضل. وجه الدلاله كتاب الله. ها؟ المبتسم. افهم انا بقول وجه الدلاله يعني ايش؟ يعني انت تاتي بالايه فيها دليل ان السنه وحي كما ان القران وحي. الحكمه. الحكمه هي السنه. وين وجه؟ هات عمر يلا. الواو. الواو يا عمر. الواو. الواو. خذ. ايش افعل؟ انت لازم تجيب لنا صندوق هنا يا شيخ فيها يا شيخ. خذ الاخوه تحتاج للشرب كثيرا. يا رب. اقتران بالكتاب السنه في ايش؟ ما هو كما قال عمر واو. ايش؟ ها تفضل. بالعطف. بالعطف والحب والرفق والحنان. الاقتران بالانسان. ممتاز. مدخل الدلالة هو الاقتران بالإنزال. ايش بقى؟ يلا شيخ وليد ده القلم؟ لا يا شيخ اتق الله ربك يا شيخ. انت شايف الناس معصورة والعرق تسبب في كل واحد فعلا. وكله بيتفرس في الآخر يقين عليه. هو وجه الدلالة. شوف وجه الشاهد كما قال عمر: وأنزلنا إليك الكتابة والحكمة. وأنزلنا، من الذي أنزل؟ يبقى إذا من الذي أوحى؟ يبقى هنا أوحى أنزل كتاب وأنزل إيش؟ يبقى معنى الآيات أو معنى الآية ممكن أن تقرأ قراءة تفسيرية: وأنزلنا إليك الكتاب. لما أسأل الأخ أقول له: وأنزلنا إليك الكتاب، معناها إيش؟ أوحينا إليك الكتاب. وأنزلنا إليك الحكمة، دي قراءة تفسيرية، ده معنى الواو اللي قاله عمر، معنى العطف، معنى الاقتران. وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة تكون القراءة التفسيرية: وأنزلنا إليك الكتاب وحيا، وأنزلنا إليك الحكمة، والحكمة هي السنة، أيضا تكون وحيا. فهمتم ولا لا؟ مش مفهوم؟ مفهوم؟ هذه وجهة، مش مفهوم؟ شربت ولا ما شربت؟ لو شربت لفهمت، شربت؟ بس اوصلهم بس معنى التدليل. انتم ايش يعني؟ لو واحد سالكم انتم تقولون وتزعمون السنه مش من عند النبي، ده السنه من عند ربنا، مش انتم تعتقدون ذلك؟ السنه اتى بها من؟ عن طريق من؟ من الذي اتى؟ من الذي اتى بها لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام، صحيح؟ فاذا سالكم سؤال طب اعطوني الدليل. قلنا الدليل قال الله تعالى: وانزلنا اليك الكتاب، وانزلنا اليك الكتاب والحكمه وعلمك، وانزل اليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم. فقال لك وجه الشاهد، نقول: وانزل اليك الكتاب، وانزل اليك الكتاب، وانزل اليك الكتاب والحكمه، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. فنقول هنا ده وجه الشاهد هنا، وانزل، انزل وجه الشاهد. يبقى الإنزال من السماء، يبقى إذا هو وحي، ما من شيء نزل السماء إلا الوحي. وأنزل إليك الكتاب، هذا بالإجماع، لأن الله أوحى بالكتاب، ثم قرن مع الكتاب إيش؟ الحكمة، دي الدلالة. وجه الشاهد أنك تأتي بالآية نفسها. وجه الدلالة أنك تأتي في معنى الآية الذي فيه الدليل على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، هذا معنى وجه الدلالة. يبقى وجه الشاهد أنك تأتي بالدليل. وجه الدلالة هي المعنى المكمون في الآية أو في الحديث الذي يدل على ما الحكم الذي تريده. فهمتم؟ نعم. تفضل. أحسنت. لا، الدليل الثالث الذي سنرتبه. يبقى أنزلنا عليك الكتاب والحكمة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة، عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني أنزل عليك الكتاب أو عليك الكتاب القرآن، وأنزل عليك أيضا السنة، فلما أنزل السنة علمنا أنها وحي من السماء، وحي من الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. أيضا قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وجه الشاهد: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا وجه الشاهد، نكتفي بالدلالة بالآية. وجه الدلالة: وما، ما من الأسماء المبهمة كما قال علماء الأصول على العموم، وما ينطق عن الهوى، لسه معانا وقت، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى معنى ذلك، شوف وجه الدلاله بقى من الايه، وما ينطق، مين اللي ينطق؟ مين ينطق؟ وما ينطق عن الهوى، يبقى هو ما يتكلم عن هوى، الذي ينطق ان هو الا، يبقى كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو ايش؟ هذا وجه الدلاله. يبقى دي ان اقدم مقدمه واصل النتيجه. ايش المقدمه؟ كل ما يتكلم به النبي هو وحي، هذه المقدمه. ايش النتيجه؟ النتيجه ان الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو القران. يا حبايبي ايش بينطق بايش النبي؟ بينطق بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بينطق بايش؟ بالقران. وبينطق ايضا ويا ليس اوذ ليس ان اعترضك فارجمها، دي اسمها ايش؟ سنه. يبقى اذا ما ينطق النبي الا بقران والا بسنه. وقد قال الله فيما ينطق به النبي ان هو الا، يبقى اذا ما ينطق به قرانا فهو وحي، وما ينطق به سنه فهو وحي. فيها دلاله واضحه جدا على ان السنه ايضا وحي كما ان القران وحي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هذه من الاسباب التي عفوا بها الاتفاق والاجتماع، بل وهي العلامة الفارقة على من معه الحق ومن معه الباطل. السبب الثالث مستنبط من هذا أيضا، ألا وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. يبقى إذا الكتاب الأول، السبب الأول في الاجتماع والائتلاف والتحابب هو الكتاب، اتباع كتاب الله جل في علاه. والسبب الثاني الرئيسي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم السنة. والسبب الثالث المعضد لذلك السمع والطاعة لولاة الأمور. وقد جمع الله بين هذه الأسباب الثلاثة في آية واحدة: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله للاجتماع والائتلاف وعدم الخوف، وأطيعوا الرسول بتاع مستقيم، وأولي الأمر منهم. فالسمع والطاعة لولاة الأمور سبب رئيس أيضا للاجتماع دون الافتراق ودون الاختلاف. فقد بين السلام لما علم بأن هذا من أسباب الاجتماع بين ذلك أمر به وحث عليه واصطنع بالهمم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمور، على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي عسرنا ويسرانا وعلى أثرة منا. وأيضا قال جرير بن عبد البجلي كما في صحيح مسلم: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور، على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وأيضا في السنن وفي المسند عن العباد بن سارية في الموعظة البليغة التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها قال: فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة، وإياكم وإيش ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. الغرض المقصود أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه الرجل قال: يا رسول الله أمرتنا بالسمع والطاعة، أرأيت إن كان هناك مظلمة إن أخذ مالي فعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أدي ما عليك وسل الله ملك. هذه هي بحق كما قال ابن تيمية: ولو يوم واحد فيه ولي أمر يسمع له ويطاع ويحكم فيه شرع الله جل في علاه خير من أعوام تمطرون فيها، خير من عوام تمطرون فيها. لأن عدم وجود ولي الأمر فيها فساد وفيها فرقة وفيها أيضا انتشار الاختلافات والقتل بين الناس، وأيضا فيها ما فيها من الفوضى. فالائتلاف والاجتماع يأتي بولي الأمر. لذلك قال عثمان بن عفان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فيمكن بولي الأمر أن ينتشر الدين دون أن تنتشر الحجة بين الناس، لأن فيك الناس أصناف. الصنف القليل هو الذي يأتيك بالحجة أو يأخذ بالحجة أو يقبل منك بالحجة. الصنف الأكثر هو الذي يؤخذ بإيش؟ عندما تأخذ على يده، والأرض على اليد لا تكون إلا بولي الأمر بأولياء الأمور. فإذا عندنا أسباب ثلاثة سنوضح هذا إن شاء الله ونكمله إيضاحا الأسبوع القادم: السبب الأول الكتاب، السبب الثاني السنة، السبب الثالث السمع والطاعة لولاة الأمور. هذه الأسباب الرئيسة في الاجتماع دون الافتراق ودون الاختلاف. أما أسباب الافتراق والاختلاف سنأخذها إن شاء الله الأسبوع القادم مع بيان السمع والطاعة لولاة الأمور. لكن نريد أن ننبه عن أمر، اعلموا أخوتي الكرام أن الفرقة وقع بين الأمة وهذه فرقة هي أمر كوني لا أمر شرعي. وسأصدر الباب الأسبوع القادم بإذن الله نحن الله أحيانا وابتدعنا بهذا الخير، سأسأل ما الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. معك أسبوع كامل أن تتعلم الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الدليل على ذلك قال السلام: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، افترقت وتفترق وستفترق هذه الأمة. إذا هذا خبر ووحي من احنا اتفقنا أن السنة لا أجمع بقى اتقوا الله لأحسن أنا أدور في وحي ضرب بك السنة وحي من كان يبقى ما أتى به الإنسان من عنديات نفسه، أتى به من من؟ من أهل بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. خطأ فاحش أعوذ بالله. النبي أتى به من من؟ من الوحي من الله. فقال وستفترق وحيه الآن جاء من السماء، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إن شاء الله الأسبوع القادم نبين هذا الكلام، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لو في أي سؤال في الدرس. الأمر الشرعي فضل. نعم. في أي سؤال؟ في، لكن هو الأسباب الرئيسية اللي قلت السبب الرئيس هو الكتاب والسنة والسمع والطاعة لولاة الأمور. منها بقى التعاون على البر والتقوى، منها التحابب، تحابب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أهل المدينة الأصل الذي أمره به طاع طال أفش السلام، وهذه مهمة جدا. شيء السلام من الأسباب الأصيلة التي تؤلف بين القلوب، التي بعد ذلك تثمر لنا الاجتماع دون الافتراق. لكن أنت تمشي بين أمام رجل يتجهم بوجهه ويراك أطراف ويصلي جانبك ويقول هذا لا يحق السلام ولا يسلم عليك، أصيبها. هذه مدعاة للفرقة ليست مدعاة للإيش؟ الاجتماع. لكن أنا أتكلم على السبب الرئيسي، أنا هي الأسباب الثلاثة التي ذكرتها. تفضل. الاختلاف رحمة. لا، الاختلاف عذاب. لو اختلاف رحمة يبقى إذن الاجتماع إيش؟ بمفهوم مخالفة. الاختلاف رحمة يبقى الافتراق، يبقى قصدي الاجتماع عذاب. ما هو الاختلاف رحمة يبقى رد الاجتماع عكسه، مفهوم مخالفة، كلام باطل. لكن الحق أن المسألة فيها تفصيل، لأنه ورد عن عمر بن عبد العزيز بسند صحيح إليه أنه قال: واختلاف أمتي رحمة. اختلاف أمة محمد رحمة، دع الناس فالاختلاف رحمة. هذه لها توجيه. الاختلاف في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها ولا بيان، ولا بيان من القرآن ولا من السنة، فالاختلاف فيها سعة، فيها رحمة. لذلك العلماء قالوا: لا ينكر أحد من المجتهدين على أحد في مسألة خلافية. المسألة الخلافية التي أصلها الاجتهاد لا إنكار فيه، الخلاف هنا يقع معتبرا ويكون فيه الرحمة. لكن أصل الاختلاف لا، الفرقة عذاب، الاختلاف عذاب. أما الاجتماع هو الرحمة، وأستجلب الرحمة. تفضل. ممتاز. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله. هتستدل بيه على إيه؟ على إيش؟ فقط الاختلاف؟ لا، على أن الاختلاف عذاب. إن هو قال: ولا يزالون مختلفين في شقاق، في في في في, في عراق، في اختلاف. قال: إلا من رحم. يبقى من رحم فجعله متفق لا مختلف. مفهوم؟ واضح ولا غير واضح؟ طب انا اريد اسمع الاخوه جميعا. واضح؟ واضح. اتفضل. في حديث الرسول قال: عليكم بالتبلة وهي بيت. صح. شو ياخذ اهل البيت؟ يعني شو ياخذ اقوال اهل البيت؟ لا لا، اهل البيت، اهل السنه والجماعه تاخذون في اهل البيت التبجيل. اولا المحبه، حبهم، لان من حب اهل البيت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني تبجيل هؤلاء وتكريم هؤلاء كالعباس وعلي وابناء علي رضي الله عليه، وايضا الاخذ بالعالم منهم كزين العابدين وجعفر بن ابي طالب، اخذ اقوال هؤلاء العلماء ما دامت قد وافقت سنه نفسها. والمقصود بآل البيت هنا هم الذين يتبعون سنته فقط، الذين على الدين. لكن لو احد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعوذ بالله من الخذلان، مثلا ما كان مؤمنا تقيا بارا، لا، ليس له الولاء مثل المؤمن التقي البار. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما ولي كل مؤمن، كل صالح، كل تقي، كل بار، كما قال النبي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ احسن الله. نعم. ما هو الاختلاف؟ كل الاختلافات اللي تحدث في الابدان اختلافات راي او اصابع. فالمقصود هو اختلاف الراي. هل اختلاف راي بقى في العقيده؟ اختلاف راي في الفروع، في الفقهيات، على الكل المساله عامه. لكن اختلاف في الفروع اهون، لان الاختلاف في الفقهيات ممكن ان تكون هذه المسائل الفقهيه اصلها الاصيل الاجتهاد، يبقى اذا لا انكار في هذا الخلاف. الخلاف هنا مش عذاب، ممكن يكون رحمه. لكن الاختلاف في العقائد والاختلاف في المسائل المكتوب فيها بالقران وبالسنه اختلاف فيها عذاب. نعم. هل هو طبعا في قاعده لغويه تقول زياده المبنى زياده في المعنى، فالخلاف هو الخلاف الواقع بين العلماء، فالاختلاف هو الاختلاف الواقع بين اتباع هؤلاء وهؤلاء، حدث اختلاف بينهم عندما تناقشوا في المسألة. فهمت؟ او اقطع ذراعي لو فهمت. صح ولا لا؟ الجزء الاخير هو معنى الخلاف انه قد وقع خلاف في مسألة ما، نكاح المتعة في بادئ الامر وقع خلاف بين الصحابه، ده خلافه. ايش الخلاف؟ ان نكاح المتعه قال ابن عباس بجوازه. هو كان ابن عباس الاصل فيه ان هو يقول كانه على المضطر كاكل لحوم الميته. والجماهير على انه محرم، السبب حرام، هذا خلاف الان. هذا خلاف، خلاف بين القولين. فهمت؟ بين الصاحبين. ايش الاختلاف؟ الاختلاف اتباع علي بن ابي طالب واختلاف علي بن ابي طالب مع ابن عباس. لما قهر ابن عباس علي بن ابي طالب فقال علي بن ابي طالب اني اسمع انك تقول بالمتعه انك رجل تائه. هذا هو الاختلاف هؤلاء. انك رجل تائه. ان الانسان قد حرم المتعه يوم خيبر. وايضا قال ابن الزبير قال ما لي ارى اقاما، يعني كلام شديد شويه على ابن عباس، قد اباحوا المتعه. هذا اختلاف. لما حدث الان بين الاشخاص مناظره وافترق، هذا هو الاختلاف. اما الخلاف هو اصل المساله التي وقع فيها القولان. فهمت؟ اقطع ذراعي بقى لو في ولا واحد فيهم. صدقني انا نفسي حاسس ان انا مش فاهم اللي انا قلته. شوفوا يا اخوة الخلاف معناه ايه؟ معناه اصل المسألة المضمضة والاستنشاق. تعتقدون ان هي ايه؟ ما شاء الله كلهم شاطر. انت زين. شوفوا الحنابلة يقولون المضمضة والاستنشاق في الوضوء ايش؟ واجب. الشافعية يقول المضمضة والاستنشاق، هذا خلاف. هذا اسمه ايه؟ خلاف. خلاف بين قول عالم وقول عالم، هذا اسمه خلاف. لما يظهر عمر ويقوم قم قم، ها تعتقد في المضمضة والاستنشاق؟ حنبلي انت. انا هنا ما اجلس معنا الا الشافعية. شافعي ها؟ سنة خلاص، يعني انت جايبها من دماغك. شغال كما يحرك كما يحرك في السماء في الصحراء. طيب انت تقول الان سنة. قام رجل اخر وقال لا انا حنبلي، انا ما اقول الا بواجب. فياتي الشافعي عمر فيضرب الحنبلي، فالحنبلي يضرب الشافعي، مش ضرب ابدان، ضرب كلام. يقول انت ما تعرف شيء، النبي امر بالوضوء. الثاني يقول انت ما تعرف شيء، النبي لم يامر بالوضوء. فهذا اسمه ايه؟ اختلاف. اختلاف. لكن في الاول لما قلنا الشافعي قال او احمد قال، ده اسمه ايه؟ الحمد لله. ايش؟ خلاف. فهمتم؟ وانا فهمت الحمد لله. اللي فاهم يفهم. الحمد لله. اجلس انت ايه؟ مذهبة. ممتاز ممتاز. ايش؟ الدليل على انها سنة؟ على ايش؟ على المضمضة والاستنشاق. طيب الدليل او من الكتاب، قال الله جل في علاه يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فمضمضوا واسترشقوا. استغفر الله استغفر الله. هذا ليس في القرآن، ومن قال انه قرآن فقط كفر. ليش؟ كذب على الله. لا، القرآن ماذا يقول؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فايش؟ ابتدا بالوجه وترك المضمضة والاستنشاق، دل ذلك على انها ليست من الواجبات. الاوكد من ذلك حديث الاعرابي. حديث اصله في الصحيح وفي المسند في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي اذا اردت الصلاه فاسبغ الوضوء. في روايه في البيهقي في معرفه سنن الاثار، وايضا في سنن البيهقي روايه في سند صحيح، قال له فاغسل وجهك، وما قال له مضمض ايه؟ واستنشق. وهو يعلمه الذي يجزئ، يعلمه الشيء الذي يجزئ. فقال فاغسل وجهك ويداك الى المرفقين الى اخر المكان. مالك هيثم؟ اضحك الله وسلم. انا اردت ستموت من الضحك. اي واحد عنده مداخله شيء. مين المداخلة؟ مش مداخلة، دي مداهمة. هيثم ما عندك الأول، ما عندك؟ الحنابلة سكت وقعوا يعني، الحمد لله. وين اللي عنده مداخلة؟ أنت فين عبد الله؟ وين عبد الله؟ تعال اتفرج. تعال يا متبرع أنت، اتفضل. شيخ الحديث إذا توضأت فمضمض. نعم، إذا توضأت فمضمض، هذا كلام طيب جدا. فمضمض هذا أمر، والأمر للوجوب. لكن ممكن الامر يكون للاستحباب، توافق ولا تخالف؟ لا والله. الحمد لله. يبقى لابد لنا من فض النزاع، هل فمضمض للوجوب ولا للاستحباب؟ جاءتني قرينه، ايش هي القرينه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل وهو يصلي قال السلام عليك يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع عليكم السلام، ارجع فصلي فانك لم تصلي، فصلى مره ثانيه، فقال له ارجع المره الثالثه، فقال له ارجع. يبقى الرجل لا يستطيع ان يعرف كيف هذا الوقت. النبي قال الرجل قال النبي علمني والله لا اعلم الا ما رايت، علمني يا رسول الله. يبقى هذا الوقت وقت ايش؟ لا لا عبد الله واقفش، ما حدش يتكلم. المتبرع قم عشان يسكتوا جميعا، سامحني قم. الوقت هذا عبد الله وقته ايش؟ تعليم. ووقت التعليم هنا النبي لا يخسر عليه، يعلمه ايه؟ المختصر المفيد ولا المختصر الذي تجزئه الصلاة به؟ صح، اللي هي الصلاة لا يمكن أن تنخرف بها، صحيح ولا لا؟ فقال له سلم معلما الأمور التي تصح بها الصلاة، فقال له إذا أردت الصلاة فأفرغ الوضوء، تغسل وجهك وترك المضمضة. إيه معنى ذلك؟ إيه؟ إن الذي يجزئك في وضوءك أن تغسل، وما تكلم عن إيش؟ المضمضة. لذلك القاعدة عند العلماء قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهمت؟ يبقى فمضمضة في الحديث الثاني معناها للاستحباب ولا للوجوب؟ هو اللي بيتكلم، مين يتكلم؟ مين اللي تبرع؟ اسكت صاحب المية. الاستحباب ولا الوضوء؟ ممتاز. انت الان حنبلي ولا شافعي؟ لا ما تقول حنبلي، الان انت قلت بقولنا الان في الوضوء، قلت بايش؟ ايوه يعني شافعي ولا حنبلي انت الان؟ ممتاز ممتاز ممتاز. طيب احنا بس نعلم الاخوه لا نتعصب لاحد كائنا ما كان. لو تعلمنا العلم على مذهب ووجدنا المذهب خالف السنه نقول ايش؟ نقول ايش؟ قدم المذهب على السنه، ما ناخذ السنه بحال من الاحوال، صح عبد الله ولا لا؟ امال ايش؟ قل السنه، ما العلم الا قال الله قال رسوله، قال الصحابه ليس بالتمويل، ما العلم نصب للخلاف سفهاته بين الرسول وبين قول الصحابه. تفضل. ما لا يهمش الشيخ. طيب خليه يسكت. نعم حسن. يعني إذا كان المحاضرة والشخص سنة، يعني لو واحد سابه وضوءه صحيح فوت الكمال، فوت الأجر الكبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله عنا خير الجزاء. الله يغفر.